أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، وحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دروسنا إن شاء الله جل وعلا دروس في العقيدة، سمها إن شئت دروس في التوحيد. ونحن في مسجد التوحيد، وحديثنا عن التوحيد أو عن العقيدة من منظور القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ولا يمنع هذا من أن نتعرض لبعض القضايا الخلافية أو المسائل الكلامية للرد عليها وبيان خطئها. دروس في العقيدة، وهذا درسها الأول، وإن كنت لست أول مرة أحضر إلى مسجد التوحيد، بل تكلمت هنا أيضا عن التوحيد، لكن مرة حول نعمة الإسلام، ومرة حول معنى سورة الإخلاص، من هذا القبيل. لكن بما أنها دروس منهجية ونحتاج أن يتهيأ المستمعون إلى أن يكونوا طلاب علم، نتناول معهم هذه العقيدة التي كأنها نعيدها مرة أخرى إن شاء الله من بعد تدريس دروس العقيدة في مساجد ومعاهد الجمعية الشرعية على مدى ربع قرن من الزمان بفضل الله عز وجل. إذن ما قلناه في الثمانينات والتسعينات في معاهد ومساجد الجمعية في الجيزة، استقامة، معهد الدعوة في الاستقامة في العمرانية، دروسنا التي بدأناها في مسجد الجلاء منذ 20 سنة تقريبا، لأنها جاءت متأخرة عن دروس الجيزة، كلها كانت في العقيدة. وإن كان تخصص الدقيق في جامعتي هو أنني أستاذ مقارنة أديان ومذاهب، لكن حبب إلي تدريس العقيدة، وهي لا تخرج عن هذا التخصص، لأن دراسة الأديان والمذاهب معناها دراسة كل الأديان القديمة والحديثة أو السماوية والوضعية، ودراسة الفرق والمذاهب والتيارات المختلفة، وتدريس العقيدة، وتدريس التصوف، كل هذه مواد أساسية نحن درسناها في هذا القسم، وينبغي أن نقوم بتدريسها بدورنا لأبنائنا. لكن حيث علم عني هذا الاتجاه الذي ليس فيه تصوف أو ليس فيه حب لعلم الكلام، فبلاش بلاش دي تعبر عن حاجات كتير. لذلك أنا ما درست في كليتي العقيدة ولا التصوف، لأن أتكلم عن التصوف أقول اللي لي ولا علي عقيدة يبقى من منظور السلف. فأدرس أديان، أدرس فرق، أدرس حتى لما درست الفرق ودرست الأشاعرة والماتريدية، قلت الأشاعرة والماتريدية أقرب الناس لأهل السنة والجماعة وليس أهل السنة وجماعة، كانت مشكلة أيضا، ولا يدرسش الفرق. هذا يعطيك تصور عن التعصب الموجود حتى في مجال العلم. كنا نسمع عن شيء اسمه حرية البحث العلمي، فكنا لما نكتب بنكتب بحرية البحث العلمي. ليه اللي انت كاتبه ده؟ لما نتكلم عن القضايا بنتكلم عنها من منظور البرهان والدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بمنظور الوسطية، ما لي دعوة بالرايات ولا الجماعات ولا الجمعيات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لكن أن يقال جامعتنا كذا، جماعتنا كذا، جمعيتنا كذا، هذا له وعليه. والحمد لله أنه منذ البداية وليس بعد تجربة أو بعد فترة، إنما مع بداية هذا العلم وهذه الدعوة كان اختيار طريق الوسطية. الإنسان يخرج خارج الدائرة تستبين له الأمور، يفهم القضية، يعرف أبعاد المسائل، لأنك تتقي الله في أن تصل للحق. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله من فضله العظيم. يبقى كأن هذه المقدمة بتعطي انطباعا عن العقيدة التي نريد أن ندرسها، تعطي تصور عمن سيدرس العقيدة، إنه المسألة ليس كما يأتي في ذهن بعض الناس، الشيخ ده طول عمره في الجمعية الشرعية، ولا إنه شيخ أزهري، ولا إنه دلوقتي بقيت متهم بأني سلفي، صور إنه ده اتهام. فلدرجة إنه مثلا يقول لك ده في غزو سلفي لكلية الدعوة، غزو سلفي للجمعية الشرعية، مين؟ فلان أو علان. خلي عنك هذه الفتن. المسألة المنظور أو المنهاج أو الراية التي ينبغي أن أنطوي تحتها وأن تنطوي أنت أيضا تحتها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكلنا ننطوي تحت راية الإسلام، وإن كان الإسلام كدين انطوى تحت رايته من يحسن ومن يسيء، من يخرج عن الإسلام باسم الإسلام، أو يحارب القرآن باسم القرآن، أو ينكر السنة باسم القرآن. فظاهر الأمر أن الشيعة مسلمون، وظاهر الأمر أن الذين ينكرون السنة ويدعون أنهم قرآنيون مسلمون، وظاهر الأمر في فرق شتى أنها تنطوي تحت هذا العنوان العريض، لدرجة أننا ندرسها تحت عنوان الفرق الإسلامية، وجلها لا يمت للإسلام بصلة. اللهم إلا الاسم، وما السبئيون إلا من تلك الشاكلة، ولا المنافقون إلا بهذا المعنى. فابن سلول ومدرسته كانوا يتظاهرون بالإسلام، ولكن باطنهم الكفر المحض، وابن سبأ كذلك، والرافضة من بعدهم أشد من ذلك، والبابية والبهائية والقديانية أعتى من ذلك. كل هذا في باب الفرق وباب التيارات، وهو مرتبط بالعقيدة. ولذلك قلت هي دروس في العقيدة أو دروس في التوحيد. لو كانت في التوحيد فقط يبقى جزء من كل، أما كلمة عقيدة فهي أعم، تشمل الجوانب الإيمانية وما يضادها. يعني العقيدة كما تتحدث فيها عن الإيمان تتحدث فيها عن الكفر، وكما تتحدث فيها عن التوحيد تتحدث فيها عن الشرك، وتتوسع في هذه الجوانب فيما تناوله أهل الفرق فيما يمت إلى أصول الدين بصلة أو إلى قضايا العقيدة. ويذكر هذا العلم تحت مسميات أو تحت عناوين كثر، فهو يسمى بالعقيدة، يسمى بأصول الدين، يسمى بالإيمان، سميه البعض بالفقه الأكبر، سمى بالتوحيد. هذه أسماء لهذا العلم، وهو علم كما قاله الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يقل هنا فقل، مع أننا نقول لا إله إلا الله، لكن القرآن لم يقل فقل لا إله إلا الله، إنما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن هو علم، وهو من أشرف العلوم وأجلها وأعظمها، وهو أساس هذا الدين. وإذ قلت من أشرف ولم أقل هو أشرف العلوم، لأن القرآن هو الأشرف بإطلاق، علوم القرآن وما يمت للقرآن بصلة، وإن كانت العقيدة لا تخرج عن هذا الإطار. العقيدة هي أساس هذا الدين، وما بعده ينبني عليه. وإذا أردت أن تشبه العقيدة بالنسبة للدين فهي في صورة من صورتين، إما أن هذا البيت أو أن الإسلام بيت، وكذا شبهه النبي محمد عليه الصلاة والسلام حين قال بني الإسلام على خمس، فجعله كالبيت وتلك أعمدته، فتكون العقيدة منه بمنزلة الأساس الذي ينبني عليه ما بعده. فإذا كان الأساس قويا يمكن أن ترفع البناء كما تشاء. أما إذا لم يكن هناك أثاث أو كان الأثاث هشا خرعا، فأنت إذا رحت ترفع البناء ينهار لأنه بلا أثاث. ولعل هذا المعنى موجود في أكثر من آية في القرآن، حين تقرأ قول الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني لأنه ليس عنده أساس فانهار بقية البنيان. وهذا المعنى تجده في سورة التوبة أيضا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أما التشبيه الثاني، منزلة العقيدة من بقية العلوم الإسلامية أو من هذا الدين، فلو شبهنا الإسلام بالشجرة وهو كذلك، ونحن نجد هذا التشبيه في كتاب الله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالإسلام هو الشجرة الطيبة وأصلها الثابت هو العقيدة الحقة والتوحيد الخالص والكلمة الطيبة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإذا كان الأصل ثابتا ارتفعت الفروع وأنبتت الثمار، أصلها ثابت وفرعها في السماء. لذلك هذا الدين كالشجرة، العقيدة منه جذوره الضاربة في الأرض، وعباداته هي الساق، ومعاملاته الفروع، وثماره الأخلاق. وكما جاء في الحديث: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالعقيدة إذن علم، وعلم شغل حيزا كبيرا جدا من القرآن الكريم. فعلى الأقل أن العقيدة لها ثلث القرآن، ده على أقل تقدير، أو بمعنى آخر يعني ما جاءت فيه الآيات صريحة تتحدث عن العقيدة تعدل ثلث القرآن، هي ثلث القرآن. ولعل هذا المعنى هو الذي حدا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تكلم عن فضل سورة الإخلاص، فقال: إنها تعدل ثلث القرآن. لماذا وهي سطر واحد؟ لأن العقيدة شغلت ثلث القرآن، ولخصت تلك العقيدة في هذه الصورة، في هذه السورة القصيرة التي لا تعدو إلا أن تكون سطرا واحدا. ملخص العقيدة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فإذا نظرت إلى الثلث الثاني في القرآن الكريم وجدته قصص الأنبياء والمرسلين. ثلث القرآن قصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهذا القصص له مهامه، والتي منها كذلك لنثبت به فؤادك، والتي منها تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. انظر إلى مضمون قصص القرآن، يعني قصص الأنبياء والمرسلين في القرآن، تجده يدور في فلك العقيدة. فهذا الثلث الثاني. وأما الثلث الثالث فتشريعات، عبادات ومعاملات وأخلاقيات، وهذه ما لم تكن وطيدة الصلة بالعقيدة فهي البيت المنهار. وإذا أدركت هذا المعنى عرفت أهمية العقيدة في الإسلام، وإذا فقهت هذه الجزئية عرفت لماذا ظل النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما بمكة يدعو إلى لا إله إلا الله، يدعو إلى العقيدة الحقة وإلى التوحيد الخالص. فلما هاجر إلى المدينة المنورة صلى الله وسلم وبارك على ساكنها سيدنا محمد وأقام دولة الإسلام الفتية، وظل 10 سنوات في التشريعات وتتمت معالم هذا الدين، إلى أن نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن هذه 10 سنوات الأخرى وإن كانت سنوات التشريعات بعباداتها بمعاملاتها بحدودها وأحكامها وجناياتها ومواريثها كل ما تبقى من معالم الدين، ومع ذلك فلم تكن تشريعات فقط بل ظلت العقيدة مصاحبة للتشريعات في 10 سنوات الأخرى، فلم تخلو سنة من السنوات 23 سنة مدة بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من عقيدة، 13 عاما كاملة خالصة للعقيدة، وتشترك مع 10 سنوات الأخرى مع بقية معالم الدين من تشريعات وأخلاقيات. فالدين إذا أردت أن تعبر عنه بكلام مجمل قلت هو عقيدة وشريعة وأخلاق، والشريعة لما تحب تفصل فيها تقول عبارة عن عبادات ومعاملات، وبعدين يبقى فيه تفصيلات للعبادات وتفصيلات للمعاملات، ويدخل في هذا الإطار الحدود والأحكام والجنايات والمواريث وهكذا. دين كامل شامل أساسه العقيدة، هو بالعقيدة كل شيء، وهو بغير العقيدة ليس بشيء. كما لو أن إنسانا ظل يعبد ربه بعبادات ومعاملات وأخلاقيات لكن دون أن يقول كلمة التوحيد، ما النتيجة؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل هذه الأعمال ينال جزاءه عليها في الدنيا، لكن أعمال مهما كثرت بدون العقيدة يبقى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السر: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الإيمان هنا عنوان هذا الجزء من الدين، عنوان الذي نحن سميناه بهذا المصطلح العقيدة، والذي يمكن أن نسميه بالتوحيد، والذي سماه أبو حنيفة بالفقه الأكبر، والذي سماه كثير من علماء السلف بأصول الدين، وهو كذلك. فالاسم الشرعي له، أو قل على وجه الدقة، الاسم القرآني، وإلا فالأسماء كلها شرعية في هذا الجانب. الاسم القرآني الإيمان، يعني علم التوحيد وما يتصل به اسمه الإيمان، وهو في كتاب الله كما قلت تجده يمثل ثلث القرآن وحده، ويشترك في الثلث الثاني مع قصص الأنبياء والرسل، ويتصل بالثلث الثالث المرتبط بالتشريعات والأخلاقيات. النبي عليه الصلاة والسلام لخص لنا معالم الإيمان في حديث جبريل المشهور، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، في رواية: حلوه ومره. فهذه أركان الإيمان ومعالم الإيمان، والتي هي اسم من أسماء هذا العلم، علم الإيمان. ولذلك الشيخ الزنداني حفظه الله لفت انتباهه هذا المعنى القرآني، فلما أراد أن يكون جامعة في اليمن سماها بجامعة الإيمان، للاهتمام بقضايا العقيدة، وأراد أن يضع لها اسما شرعيا فاختار هذا العنوان: جامعة الإيمان. من أي شيء استقيت هذا؟ قال: من الآية: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذن هذا اسم من أسماء هذا العلم، علم الإيمان، وهو أصول الدين، ومنه كلية عندنا في الأزهر، كلية أصول الدين مأخوذة من هذا المعنى، أن هذا الدين أصول وفروع، وكذا اتفق علماء الأمة على تقسيم الدين بهذا المعنى. فالأصول منه تمت للعقيدة بصلة، والفروع مكملة لهذا الدين، فمن أسمائها أصول الدين، وهي التي تجعلنا نفرق ما بين المسلم وغير المسلم. فمن اشترك معنا في أصول الدين فهو المسلم، ومن خالفنا في أصول الدين فليس بمسلم وإن قال كلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد لها شروطها وواجباتها ومضامينها ومعناها. ولذلك نحن نصدع بأن الشيعة الرافضة، وإن كان ظاهرهم الإسلام، بأنهم ليسوا مسلمين. نحن في غاية الاطمئنان لهذا الحكم وتلك الفتية، لأنهم يخالفوننا في أصول الدين من الألف إلى الياء. ما قيمة أن يلتقي معنا الشيعة في الفقه فروع الدين يعني، أو أن يعرض الفقه الشيعي فقه الإمامية على شيخ شلتوت شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله ويقر فقه الشيعة، هذا الفقه الذي يسمى بفقه الجعفرية أو الإمامية الاثنى عشرية، ويعد على أنه مذهب خامس يعني من بعد المذاهب الأربعة المشهورة عند أهل السنة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يبقى كمان فقه الجعفري. ليكن ليكن مع الاحتياط، أو ليكن مجملة بدون الدخول في التفصيل، لكن هل قضية الخلاف بيني وبين الشيعة أني أنا أكون على فقه ليكن حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي وهو جعفري إمامي أو زيدي؟ لا، قضية أكبر من هذا، قضية اختلاف في أصول الدين، اختلاف في الله، في الرسول صلى الله عليه وسلم، في القرآن، في السنة، في قضية التوحيد في الأسماء والصفات، في قضية الولاء والبراء، من نحب ومن نبغض. فأنا مطالب في أصول الدين أن أحب الصحابة، وأن حبهم دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان. فإذا خرج الشيعي حتى عن تقيته التي تمثل 9 أعشار الدين عنده، وأنها أصل من أصول الدين وليست رخصة يستخدمها مع الشيعي كما يستخدمها مع غيره، يعني مع أهل السنة ممن يسمونهم النواصب ويسموننا كذلك لأنهم يزعمون أننا ناصبنا آل البيت العداء، أخذنا الخلافة عنوة من سيدنا علي إلى آخر مزاعمهم، فتراهم يعلنون عن عدائهم للصحابة، وليس مجرد عداء بل يصل الأمر إلى تكفير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا ينجو من هذا الكفر أو التكفير سوى عدد يعدون على أصابع اليد الواحدة على خلاف بينهم. يوم ما تصل إلى أكبر عدد هتجد 7 أشخاص من الصحابة هم المحكوم لهم بالإسلام، وإلا فالمشهور أنه علي وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وأبو ذر وبلال، واختلفوا في الباقين اللي كملوا 7. أما بقية الصحابة فهم في نظر الرافضة كفار، والعشرة المبشرون بالجنة باستثناء علي منهم هم أئمة الكفر. قضية أصول دين، وإذا كانت الشيعة بتستثني عليا فإن شيعيا مرتزقا من عندنا ذهب إلى الشيعة وتشيع هناك، تسمعوا في النت هو قاعد يتكلم بقى ويفصح عن مذهب الشيعي بعد ما كان يسر به هنا في البلد في الغرز وفي الأهاوي وفي الأماكن الضلمة، راح بقى يعلنه هناك في البحرين وفي إيران وفي الأماكن اللي بيسافر لها، يوم تلاقيه كده واضح بعمته الفلاح الشرقاوي، هو كده شرقاوي حسن شحاتة بتاع كبر الجامعة اللي لو تفتكروه لما كنت أرد عليه في الثمانينات من خلال مسجد الاستقامة، تلاقيه بيقول اللهم لعنهم ولعن عشرتهم. العنهم يعني يلعن أهل السنة، ولعن عشرتهم يعني العشر المبشرين بالجنة. طيب يا نقط، ما هو من ضمن العشرة سيدنا علي الإمام الأول عند الشيعة، لكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت. تقول لي دي الآيات دي نزل في اليهود، أقول لك البذرة واحدة والجذور واحدة، وما ابن سبأ إلا يهودي تظاهر بالإسلام، وما شر اليهود ومن على شاكلتهم إلا شيء هين إذا قيس إلى شر الرافضة الذين تظاهروا بالإسلام وأبطنوا الكفر. فتلاقي المسألة خلاف بيننا وبين الشيعة فيما نسميه أصول الدين، هذا الخلاف موجود بيننا وبين المعتزلة، موجود بيننا وبين الخوارج والمرجئة، موجود بيننا كأهل سنة وجماعة وبين الجبرية والقدرية، موجود بيننا وبين البابية والقديانية والبهائية، موجود بيننا وبين فرق أخرى تسمى غلاة الشيعة كالنصيرية والدروز والباطنية والإسماعيلية والأغاخانية والبهرة والحشاشين وسائر فرق الإسماعيلية الباطنية الذين يعملون الآن في هذا البلد على قدم وساق، ونحن في غفلة ونغط في نوم عميق. إذن الخلاف بيننا وبين هؤلاء في أصول الدين، ما هو في الفقه، ما هو في الفروع. ما يضيرني أن أختلف معك في الفقه أبدا، ولتكن من تكون، لتكن مثلا حنفيا وأنا شافعي، لتكن مالكيا وأنا حنبلي، لا أتمذهب بمذهب إذا ما قدر لي أن أصل لدرجة معينة في الفقه فأقارن بين المذاهب، وحيثما صح الدليل فهو مذهبي. ولذلك الناس في القضايا الفقهية واحد من ثلاثة: عالم ومتعلم أو طالب علم وعامي. العالم لا يتمذهب بمذهب، لأن أئمة المذاهب قالوا لمثل هذا العالم: لا تقلدوني، لا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري ولا الأوزعي، وخذوا من حيث أخذوا. كلهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبنا، فالعالم بيبحث عن الدليل الصحيح وبيترسم الطريق. متى وصل لهذه الدرجة؟ وهي درجة من درجات الاجتهاد. طالب العلم لا يستطيع الترجيح بين هذه الأقوال ولا تمحيص الأدلة، وربما لا يعرف الصحيح من الضعيف، أو لا يعرف المتقدم المتأخر، أو الناسخ من المنسوخ، فهذا لابد أن يتمذهب بمذهب إلى أن يصل لدرجة العالم فيتحول إلى الدرجة الأولى. لكن طالما هو طالب علم، بدل ما يلخبط أو يخلط أو يأخذ من كل فقيه رخصته ومن كل عالم زلته، نقول له لا، تقيد بمذهب. فطالب العلم يتمذهب. ثم العامي له عالم وله طالب علم، إنما تعرض له أمور فنقول له مذهبك مذهب من يفتيك، بس انتقل لتستفتيه، ما تروحش للعامل بتاع الجامع وتقول له أنا قلت لامراتي علي الطلاق بالثلاثة، كل ما تحل تحرمي وكذا وكذا. يا راجل ولا يهمك، هات بس 5 جنيه وخلصت المسألة. لا، ينتقي من يستفتيه. العامي مذهبه مذهب شيخه، يروح هذا العامي للشيخ فلان اللي مثلا ويقول له: يا فضيلة الشيخ، هو قضية مس المرأة وأنا راكب الأتوبيس وامرأة سطت فيا، ممكن يعني ده ينقض الوضوء ولا ينقض؟ قال له ينقض. خلاص يبقى ينقض. راح سأل شيخ تاني بس ما يكونش هو ذات السائل، واحد قال له فضيلة الشيخ انا راكب الاتوبيس وجاي اصلي الجمعة والا حد احتك بيا ولا حاجة. فقال له لا ينقض خلاص، يبقى هو ده اسمه مذهبه مذهب من يفتيه. او انه الشيخ قال له يا ابني في فرق ما بين احتكاك واحتكاك، يا ترى كانت العملية زحمة قوي زي الاتوبيسات بتاعتنا وبقت عاملة زي السردين، والاحتكاك ده هي في حضنك ولا انت في حضنها، ولا انك انت استشعرت شهوة، او لما ايدك حطيتها كده جات حسيت انه الحديدة ناعمة فاتكت شوية، ولا يعني وجدت ولا قصدت ولا لم تجد ولم تقصد. وبدأ يفصل له في المسألة، قال له والله يا فضيلة الشيخ انا يعني لما هي حطت ايدها على ايدي او جسم احتك بجسمها حسيت برضو، يعني ما اكذبش عليك يا مولانا، حسيت بانتصاب، وبعد شوية حسيت بملل في السروال. طب يا ابني لسه بتسأل؟ يخرب بيت كده، يقوم ده كله يجي في الفقه، وتلاقي الرأي مس المرأة لا ينقض الوضوء عند أبي حنيف، والمس عموما بشهوة بغير شهوة ينقض عند الشافعي، والتفصيل قصد ووجد وقصد ولم يجد ولم يقصد ووجد ولم يقصد ولم يجد، وكل واحدة من الأربعة دي ليها حكم، ده عند مالك. فالعام ده اللي ما بيقرأش أصلا هتوهه ليه؟ هو ياخد منك المسألة على حسب ما استبان لك الدليل، ويبقى مذهبه مذهبه نفسه. دي اسمها فروع الدين، ودي ما بتفرقش عندنا كتير. ولذلك احنا بنتجاوز عن أخطاء أهل السنة والجماعة، لأنه هذا من منهج أهل السنة والجماعة، لأن بتناوله في دروس الجلاء لما أصل فيه إلى هذه المرحلة إن شاء الله، ستجدون أن أهل السنة والجماعة يتجاوزون عن هفوات أبنائهم ويعدون من يخالفهم في بعض المسائل من أهل السنة والجماعة. في النهاردة تطلع مثلا أفكار غريبة لك، مين قال إنه التبليغ والدعوة أهل السنة والجماعة؟ دول فرقة منشقة عن الإسلام. يا أخي اتق الله، عاملهم معاملة العوام، يعني زكي فيهم الحسنات ورد على السلبيات. ده المسألة كلها بتصب في قالب واحد، عدم العلم الشرعي الصحيح، بيقعوا في بدع بسبب عدم العلم، مخالفات بسبب عدم العلم، بيلحن في الآية بسبب عدم العلم، بيقول حديث ضعيف أو موضوع بسبب عدم العلم. زكي فيه العلم. الإخوان فرقة مارقة، إيه الكلام؟ ما دام بيلتقوا معنا في العقيدة في أصول الدين، يبقى الخلاف في الفقهيات في الفروع في المناهج في الوسائل في الأساليب، هم منهجهم يصلحوا البتاع، وإحنا منهجنا مثلا يعني عاوز أقول بلاش البتاع، هم بيدوروا على تطبيق شرع الله، احنا بنقول نربي نعلم، وهكذا. يعني دي خلافات في الفروع تختلف عن الأصول. فالفرق ما بين فرقة وجماعة قضية، هل الخلاف في أصول يبقى فرقة، هل الخلاف في فروع يبقى جماعة. وهو يعني تعذره انه ده اسمه الجمعية الشرعية، وده انصار السنة المحمدية، وده الاخوان، وده السلفية، وده التبليغ والدعوة، لانه في وقت من الاوقات اي حد عاوز يعمل نشاط للاسلام عمل خير للاسلام قول لنا انت مين، حط لك راية وسجلها وشهرها عشان يعمل تحت هذه الراية. فمن هنا كثرت الرايات، كثرة الجماعات والجمعيات والمشهرة وغير المشهرة. لكن هل هذا معناه خلاف في العقيدة أو في الأصول؟ يوم ما يقع يبقى لابد أن نستبين، والعفو في الخطأ خير من العفو في العقوبة. فمن هنا نقول هذا العلم يسمى أصول الدين، حتى نفرق بين أصول الدين وفروع الدين. ونجعل ولاءنا وبراءنا مبني على قضية الأصول لا على قضية الفروع. مش زي ما جت فترة فيها تعصب مذهبي كان الخلاف ما بين المذاهب وصل لحد انه الحنفي لا يصلي خلف المالكي والمالكي لا يصلي خلف الشافعي والشافعي لا يصلي خلف الحنبلي، ووصل الحال في مساجد كبيرة مشهورة في التاريخ كالمسجد الأموي الكبير 4 جماعات على المذاهب 4 كلهم باطلون، لأنه لا يصح وجود جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد، فكيف ب4 جماعات كل جماعة واخذ ركن، دول الحنابلة ودول الشوافع ودول الأحناف ودول المالكي، أي دين هذا؟ هذا الذي قال الله فيه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فكان ده اسمه تعصب مذهبي، خلى الناس يصلوا جماعات مختلفة ويبطل صلاته خلف الإمام الآخر، بل وصل أمر بالتعصب المذهبي عند المالكية أن ما خالف مذهبهم فهو منسوخ أو مؤول، يعني اللي قالوا مالك والمالكية من بعده لغاية ابن عاشر ما خالف مذهب ما خالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤول، هذا تعصب. ووصل التعصب المذهبي بأن الحنفية لا تتزوج الشافعي، وإن كانت مرتبطة بقضية عقدية من مسائل العقيدة، الأحناف لا يستثنون في الإمام فيقول أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله، والشافعية يستثنون ويقولون أنا مؤمن إن شاء الله، وهتيجي في قضايا العقيدة إن شاء الله قضية الاستثناء في الإمام. فالأحناف يعدون قولة الشافعي أنا مؤمن إن شاء الله شك في الإيمان، وبالتالي بدأت المسألة. طيب الشافعي يعني، وليس هنا يراد به الشافعي كإيمان إنما أصحاب المذهب، الشافعي يقولون أنا مؤمن إن شاء الله ويستثنون في الإيمان، وهذا عند الأحناف شك، فهل يجوز مع هذا الشك للحنفية، مش الحنفية التي للحنفية اللي هي متبعة للمذهب الحنفي أن تتزوج بالشافعي، ومش الشافعي الإمام هنا بصاحب المذهب الشافعي؟ فيقولون لا يجوز، لأن الشافعي يشك في إيمانه إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله. وأجاز بعض الحنفية المتأخرين أن تتزوج الحنفية الشافعية قياسا على الكتابية، اليوم أحل لكم طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فقياسا على هذه الكتابية ممكن. هذا اسم تعصب مذهبي بغيض، وبينتقل من دائرة الفروع إلى دائرة الأصول، وهذا مرفوض. إذن كلمة أصول الدين في علم العقيدة بتفرق ما بين أصول وفروع، وقد استبان هذا المعنى. من أسماء هذا العلم الفقه الأكبر، والفقه هو الفقه الأكبر، وجاءت نتيجة أن أبا حنيفة رحمه الله لما كتب في الفقه أراد أن يكتب في العقيدة فسماها الفقه الأكبر عشان يبقى بقية الشريعة الفقه الأصغر، وعرفت بهذا، وله كتاب اسمه الفقه الأكبر يمكن تسميتها بهذا، لأن كلمة الفقه حسب مدلولها الواسع في القرآن الكريم لا تنحصر في المعنى الضيق الذي نحن نسميه نقول هذا فقه، ونقول فقه العبادات أو فقه المعاملات أو فقه الشافعية أو الحنابلة. لا، ده جاءت في القرآن الكريم بمعنى الفهم وبمعنى الاستنباط وبمعاني أكثر من هذا، ترتبط بعلوم كبيرة. فتسمية العقيدة بالفقه الأكبر لا بأس به، فإن الله عز وجل حين دمغ الكافرين وأراد أن يبهتهم أو أن يذمهم قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وقال في مجال البحث والعلم والنظر وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فإذا أخذت كلمة الفقه بمعناها العام الواسع فلا ضير أن تسمى العقيدة بالفقه الأكبر، وما سواها من فروع الدين بالفقه الأصغر، وتصبح كلمة الفقه الأكبر مرادفة لكلمة أصول الدين، وكلمة الفقه الأصغر مرادفة لكلمة فروع الدين، ويكون هذا من باب الترادف. وسمي هذا العلم بالتوحيد لأنه عنوانه وأوضح شيء فيه وأبرزه، وهو من باب تسمية الكل بالجزء لشرف هذا الجزء، تسمية الكل بالجزء. يعني العقيدة ما هي توحيد فقط، العقيدة أصول الدين كاملة، والتوحيد العنصر الأول فيها. العقيدة إيمان، والإيمان أوله التوحيد، وبعدين يأتي بعد الإيمان بالله الملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر. فتسمية هذا العلم بالتوحيد تسمية الجزء الذي يراد به الكل، أو جعل هذا الجزء أشرف ما في هذا العلم، وهذا معروف في لغة العرب، ويقال في العلم الأصول يطلق الجزء ويراد به الكل، يطلق الجزء ويراد به الكل. وفي كتاب الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالتوحيد جزء من كل، لكنه زبدة هذا العلم وأفضل ما فيه وخلاصته فسمي به. وكذا هو عندنا في الأزهر، نسمي علم العقيدة بعلم التوحيد، لكن المشكلة تكمن في أن علم التوحيد هذا شابته شوائب حين اختلط به علم الكلام ودخلت فيه الفلسفات، فأصبح مشوبا بشوائب كثيرة، فتلاقي جوهرة التوحيد وتلاقي كتب في العقيدة نحن ندرسها ولا بأس بدراستها من باب معرفة الشيء، باب الثقافة، معرفة شيء عن معرفة شيء في كل شيء اسمه ثقافة، وأما التخصص معرفة كل شيء في شيء. وإحنا الحمد لله عندنا بنجمع ما بين الثقافة والتخصص. الثقافة لما يدرس طالب الأزهر في المختلف المراحل الثانوية أو الإعدادية والثانوية والجامعة بيدرس دراسة الثقافة، بياخد فكرة عن هذه الآراء والفرق والمسائل والمذاهب، ولما يتخصص يبدأ يعرف كل حاجة في القضية. يتخصص وهو في ثالثة أو رابعة كلية ويبقى ده عقيدة، ده تفسير، ده حديث، يتخصص ده مقارنة أديان وده ثقافة إسلامية. كمان إذا ما ازداد علما هيدخل دراسات عليا بيزداد تخصصا، ياخد رسالته في نفس التخصص ماجستير والدكتوراه، يبقى ده اسمه التخصص. فهو علم ويسمى التوحيد، وهو من باب الجزء الذي يراد به الكل. هذا العلم أيضا اسمه العقيدة، وهو أوسع أسمائه انتشارا وأصحها إطلاقا، لأن كلمة العقيدة تستوعب كل قضايا هذا العلم كأصول دين، كإيمان، ما يضاد الإيمان، ما يرادف الإيمان. يعني إيه ما يضاد الإيمان؟ الكفر. ما يرادف الإيمان؟ الإسلام. ما يضاد التوحيد؟ الشرك. فهي تتناول كل هذا. إذن فكلمة العقيدة أصح هذه الأسماء وصفا، وأصحها من منظور آخر. لما تنظر لكلمة العقيدة في اللغة العربية تجد هذه الكلمة مأخوذة من العقدة، العقيدة من العقدة، والعقدة أي الرباط الوثيق، الرباط الوثيق. وفي المثل المصري عندنا وضع لي العقدة في المنشار، بيبقى المنشار طالع نازل، حتى لما يجوا يتكلموا على واحد يكون كده يقوم يقول له انت عامل زي المنشار طالع تاكل نازل تاكل، اهو المنشار ده اللي طالع ياكل ونازل ياكل، ساعة ما تحط له العقدة يفرمل يقف. هذه العقدة شيء قوي لا يسهل حله ولا تنفصم عروته. فكلمة العقيدة مأخوذة من العقدة في اللغة، بمعنى الرباط الوثيق الذي لا يقبل أن يحل أو أن يفك. ولذلك لما تنظر حتى للعقيدة عند غير المسلم تجد يحرص عليها حرصا شديدا رغم بطلانها. لماذا؟ لأنها عقيدة وإن كانت كافرة أو باطلة. فالعقيدة لغة من عقدة، وهي الرباط الوثيق، وشرعا أو اصطلاحا هي مجموعة قضايا الحق البديهية المسلم بها لدى الإنسان، يعقد عليها بقلبه ويثني عليها بصدره، ولا يرى أن غيرها يصح أو يكون أبدا. طبعا ده تعريف اجتهادي، ويمكن فيه الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير. العقيدة مجموعة من قضايا الحق البديهية المسلم بها لدى الفطرة والعقل والسمع، يعقد عليها الإنسان بقلبه ويثني عليها بصدره ولا يرى أن غيرها يصح أو يكون أبدا. فهذا معنى قولنا في أول كلمة بعد التحية، يعني بعد السلام عليكم، قلنا نحن مع دروس في العقيدة، العقيدة التي هي هذا العلم المسمى بالإيمان، بأصول الدين، بالفقه الأكبر، بالتوحيد، بالعقيدة، والتي محتوياتها قضايا الإيمان وما يرادفها وما يضادها، فهي تتناول الإيمان والكفر والتوحيد والشرك والإسلام والجاهلية والهداية والضلال، وهي تتناول هذا كمصطلحات، ثم كمضمون الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وهي تتناول في قضية الإيمان بالله أن الإيمان بالله يستلزم التخلية والتحلية، الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، والإيمان بالله يستلزم الاعتراف بوجود الله والاعتقاد بتوحيد الله واليقين بكمال الله، وتوحيد الله جل في علاه يستلزم أمورا على رأسها توحيد الله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحيده في ربوبيته وإلهيته، وتوحيده في حاكميته ومحبته، وتوحيده في طاعته واتباعه، وتوحيد الولاء والبراء. ولك أن تشقق في قضايا التوحيد كما تشاء، ومسألة التشقيق والتقسيم أمر مفروغ منه في العلم، كما يحلو لنا أن نسمي هذا الأساس بالعقيدة، فهناك بجوار هذا العلم علوم أخرى هي أشرف العلوم وأجلها، هذا علم التفسير وعلوم القرآن، وهذا علم الحديث دراية ورواية، وهذا علم الفقه وأصوله، وهذا علم السيرة، وهذا علم كذا وعلم كذا، علوم، ولا نجد هذه التقسيمات في كتاب الله ولا نجدها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نجد أصلها، نجد أصلها في قول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ونجد أصلها في السنة حين يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال من أبي هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، ما ظننت أن أحدا يسألني عن هذا السؤال قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. والشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لما رأيت من حرصك على الحديث. فعرف هذا العلم باسم علم الحديث، وعرف باسم علوم السنة أيضا. وعلم الحديث تشقق، فإذا به علم الحديث رواية فيما يرتبط بالمتن، وعلم الحديث دراية فيما يرتبط بالسند، وفيما يرتبط بالسند تشقق عنه علم الجرح والتعديل وعلم الرجال. واسم جرح وتعديل ما هو مثل زماننا حين ابتليت هذه الأمة بفئة من الشباب، الدين عندهم اسمه علم الجرح والتجريح، لكن عدل تعديل أبدا. المذهب والمنهج أصبح جرح وتجريح، إنما جرح وتعديل لا، لا ينجو منه الأموات ولا الأحياء، فتنة من الفتن الموجودة في هذا العصر، نسأل الله العفو والعافية. والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. فتقسيم العلوم إذن هذا عقيدة، تفسير، حديث، أصول، كذا كذا، استنباط. وداخل كل علم تقسيمات، كما ضربت لك المثل بعلم الحديث دراية ورواية. تجد مثلا داخل العقيدة تقسيم الإيمان، مطلق إيمان وإيمان مطلق، تقسيم الكفر، كفر أكبر وكفر أصغر، عقدي وعملي، مخرج من الملة وغير مخرج، تقسيم النفاق إلى عقدي وعملي، الشرك إلى أكبر وأصغر، وظاهر جلي ومستتر خفي، تقسيمات. وفي نفس العقيدة التوحيد حين يقسم إلى ربوبية، ألوهية، أسماء، صفات. إيه المشكلة؟ بدعة في الدين؟ ليست بدعة في الدين، وإلا لبدعت كل تقسيمات العلوم، ولا تبدع فقط تقسيم التوحيد. مش عجب فقط تقسيم التوحيد اللي منصب عليه الحملة، لأنه ابن تيمية اللي قال به. ما في قبل ابن تيمية قال بهذا التقسيم؟ ابن مندة. ومن غير ابن تيمية وابن مندة نحن نفهم هذا المعنى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لله ألوهية، رب ربوبية، الرحمن الرحيم أسماء وصفات. ومين فينا اللي مش حافظ الفاتحة؟ ونجد هذا المعنى في آخر سورة في القرآن: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وأعتقد لو الكل بمعنى واحد كان يكفي آية واحدة بدل الثلاث آيات، لأن القرآن بليغ والبلاغة الإيجاز. وكم تجد مثل هذه المعاني في كتاب الله: إن ربكم الله. فللربوبية معنى وللألوهية معنى. وارجع لمعاجم اللغة هتجد الربوبية لها مشتقات ومعاني، الألوهية لها مشتقات ومعاني، ولكن الرب هو الإله، والإله هو الرب. محدش قال الرب ده هو الأب والإله ده هو الإب، يبقى في الحالة دي والعياذ بالله. محدش قال ربوبية وألوهية وأسماء وصفات يعني أب وابن وروح قدس، عشان يبقى عندنا تثليث كما أن عندهم تثليث. محدش قال بسم الله الرحمن الرحيم أخت باسم الأب والابن والروح القدس، هذا اتهام بباطل. وإذا قيل هذا للمسلم من باب أنه أي حاجة تتقال له عشان ها ويفتح بقه وفنج العينيه ويبقى غبي وما يعرفش يرد، نقول له لا، أنت قضيتك أنك مش فاهم. وأنت لما بتقول بسم الله الرحمن الرحيم أنت بتقول بسم الله والرحمن والرحيم عشان يبقوا ثلاثة، واحنا بنقف عند الثلاثة. ده احنا عندنا اول سورة غافر فيها سبعة: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. وعندنا في اخر سورة الحشر 17: هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهات ال17 على السبع، وهات بيت الأسماء في القرآن الكريم هتطلع بما في القرآن أو في السنة 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ده غير اللي احنا ما نعرفهوش اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك يعني الأنبياء والرسل أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهنا دخلنا في دائرة اللا متناهي، لا حصر، إنما اللي جاء في القرآن والسنة محصور. إنما استأثرت به في علم الغيب عندك، ده موضوع كبير. يبقى كل هذا ينبغي أن يستبين من خلال هذا المصطلح. واليوم أو الليلة نعتبر أخذنا اسم العلم، اسم العلم، اسم العقيدة، وطبعا بقية الأسماء هذيك عرفتها، فقه الأكبر، أصول الدين، التوحيد، الإيمان، كلها بتدور في فلك واحد هو هذا العلم. هذا العلم له أبجديات، له أبجديات. إيه الأبجديات؟ يعني إيه كلمة إيمان؟ ويعني إيه كلمة إسلام؟ ويعني إيه كلمة توحيد؟ يعني إيه كلمة كفر؟ يعني إيه كلمة شرك؟ يا ترى كل الإيمان إيمان، وكل الإسلام إسلام، وكل الكفر كفر، وكل الشرك شرك؟ زي ما فترة من الفترات شباب لم يدرس العلم على أيدي متخصصين، فكان كل ما يلاقي كلمة كفر أو شرك يطبقها على المسلمين، فعملوا حاجة اسمها جماعة التكفير والهجرة، لأن كلمة كفر عنده هي كفر، فيش حاجة اسمها كفر أكبر وأصغر، فيش حاجة اسمها كفر ملة كفر نعمة، ما يعرفش هو المعاني دي، ولا قرأ عنها ولا سمع عنها ولا يحب يعرفها كمان. ده سيدنا سليمان بيقول لي يبلوني أشكر أم أكفر، انت هتسمي ده ايه اللي على لسان سليمان؟ يعني هو كله كفر كده بالعافية بالعافية وبالنبوت، وان كان عجبكم. طبعا من هنا جاءت اللخبطة في العقيدة، فعشان كده بنقول حاجة اسمها أبجديات في العقيدة. ايه معنى الإسلام ومعنى الإيمان ومعنى الكفر ومعنى الشرك ومعنى الجاهلية ومعنى الظلم والفسق والنفاق؟ مصطلحات لها معاني ولها تقسيمات، ينبغي لكل دارس لعلم العقيدة أن يقف على معانيها وعلى تقسيماتها، فإنه بذلك يكون قد قطع نصف الطريق إن شاء الله. في يوم من الأيام أنا أزهري، يبدو الأزهرية بيتهموا في عند الجماعة بتوع الصحوة الإسلامية زي أنصار السنة وغيرهم غيرهم، فأنا بدي خطب ودروس في الجيزة، وبروح مساجد أنصار السنة جنب الجمعية الشرعية. وبعدين إيه الأزهري اللي بيدخل مساجد أنصار السنة ده وبيتكلم، ومين اللي اداله تصريحه؟ يا جماعة والله إحنا بنسمع منه عقيدة صحيح، وإحنا مش بتوع عقيدة وفاهمين، هم أنصار السنة يقولوا كده، وبالذات قضية العقيدة عند أنصار السنة رقم واحد، أهم حاجة العقيدة، وقضية التوحيد فيها، وقضية محاربة القبوريين والصوفيين وكده. لا إزاي ده دخل مساجد أنصار السنة في قرى الجيزة كلها، وقاعدين تعملوا له محاضرات واليوم بتاعه عاملينه عيد وحكاية كده مساجلات، في الأخير قالوا يجي عندنا في عبدين يقول لنا محاضرات نسمعه ونحكم عليه. كلام ده سنة 83 84. فرحت المركز العام في عبدين في شارع قولة، والمحاضرة الأولى، أي محاضرة أولى أحب أبدأها بالعقيدة، ويمكن تكون هي الأولى والأخيرة، تقعد مستمرة للأخيرة، يا هي الأولى والأخيرة، يا هي الأولى لغاية الأخيرة، تبقى رقم كام زي في الجلاء، معرفش خدنا وصلنا كام. ها كل فترة نقعد نرقم المحاضرات بتاعتنا، لكن احنا خدنا في ركائز الإيمان يجي 120 محاضرة، وخدنا في الصوفية 40 محاضرة، والتكفير 30، والشيعة 40، ورجعنا نتكلم مش عارف عن ايه وايه، ورجعنا لأهل السنة والجماعة. فقلت لهم محاضرتنا الليلة أبجديات في العقيدة، والمعتئين كلهم قاعدين. فالرجل الآن بعد المحاضرة مضى عمر طويل شاب فيه شعرنا وحدودب ظهرنا، ولأول مرة نسمع أبجديات في العقيدة، ليتنا جميعا نتعلم هذه الأبجديات. فكان الرجل بيرد بها على الجماعة اللي يقولوا مين ابن عبد العزيز ده اللي طلع لنا بيه بيشرح في العقيدة وفي مساجد أنصار السنة يخرب علينا العقيدة بتاعتنا. فلما سمعوا الأبجديات لقوا نفسهم عاوزين يتعلموا العقيدة، فاحنا هنبقى مع الأبجديات دي شوية إن شاء الله. أطلت عليكم، يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، السر والعلن، جعلنا من المخلصين، يعلمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمنا، نزيدنا علما، فعنا بالقرآن العظيم، فعنا بالقرآن العظيم، بارك لنا في القرآن العظيم. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، استجب دعوته واقض حاجته، حقق رغبته، فرج كربته، اغفر زلته، اشرح صدره، يسر أمره، فك أسره، اشف مرضه ومريضه وارحم ميته. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.